مش كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعدله في المجلس الواحد، رب اغفر لي وتوب علي، بيعدله كم مرة؟ ما يقوله 100 مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أستغفر 70 مرة. سبحان الله. فالمعنى ده مهم إنك تعيشه. ففكرة إنك اللهم اغفر لي وتوب علي بتمحو الماضي كله، والتوبة هي مش باللسان، هي بحضور الجنان. مش أنا توبت، قلبك فين من الجملة اللي انت قلتها من لسانك دي؟ فالتوبة تكون من الذنوب القديمة، وبالتالي هتحتاط في المستقبل ألا تضيف جديدة. التوبة احنا بنتوب من القديم، وبالتالي بنركز ان الجديد ما نضيفش جديد. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوبة، وأن يعفو عنا وعنكم، ويسددنا وإياكم لحسن العمل، حسن الخلق، حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.